السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن مما أجمعت عليه كلمة أهل الإسلام أن الله جل ذكره أرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجل من ابتغي، وأن رحمته تبارك وتعالى تغلب غضبه، وأنه قال وقوله الحق: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولما كتب الله جل وعلا على نفسه الرحمة أراد ربنا جل ذكره بعباده أن يرحمهم، فكان أول الكلم أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثم أدخله جنته، وقال كما أخبر الله في كتابه العظيم: أسكن أنت وزوجك الجنة. فسكنها آدم عليه السلام دهرا، ثم كانت منه الخطيئة بقدر الله فأهبطه الله جل وعلا إلى الأرض، ثم تجلت في آدم رحمة ربنا جل وعلا أن الله علمه كلمات يتوب بها آدم إلى ربه. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالخطيئة وقعت بقدر الله، والتوبة وقعت بتعليم الله من رحمته جل وعلا بأبينا آدم. ورث الناس عن أبيهم آدم بعده الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فما زالوا يؤمنون بالله لا يشركون به شيئا. ثم اجتالتهم الشياطين، فتجلت رحمة الله في أن بعث الله جل وعلا رسلا يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبادة، فكان أولهم نوحا عليه السلام. قال الله جل وعلا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وموسى وهارون وعيسى وأيوب ويونس وهارون، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هؤلاء الأنبياء جميعا عليه السلام بعثهم الله جل وعلا رحمة للخلق وهداة إلى الحق ودعاة إلى دينه تبارك وتعالى اسمه، فكل دين الأنبياء واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يتجلى من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لم يكن قط بدعا من الرسل، إنما سار بالرحمة التي سار بها أنبياء الله جل وعلا من قبل. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا موضع اللبنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعدها: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام من قبل بعثته ومن يوم من قبل وجوده ومن يوم ولادته إلى يوم وفاته وبعد وفاته هو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة من عند ربنا تبارك وتعالى، ليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل قال الله جل وعلا عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبدهي جدا أن النفوس السوية جبلت على أن أحدا إذا مدحها من ذوي المرؤات، أن رجلا ما لو مدحه أهل المرؤات من عشيرته أو ذوي العقول من رهطه أو ذوي الفضل من أمته لا أعجبه ذلك، وحق له أن يعجب، فكيف إذا كان الذي أثنى على نبينا ربه جل ذكره؟ إن جاء غيرنا بالمدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات صلوات الله وسلامه عليه. قبل مبعثه قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذه الآيات من أعظم الدلائل وأجل البراهين على علو مرتبته ورفيع درجته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء قبله وإمام المتقين بعده، وصلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى إنما هي برهان على عموم رسالته وخلود إمامته صلوات الله وسلامه عليه. فالوقوف عند سيرته العطرة وأيامه النظرة والتأمل فيها وما فيها من معاني الرحمة لا يمكن أن يبدأ به المؤمن قبل أن يعلم أن أرحم الراحمين هو الله، وأن الله جل وعلا بعثه رحمة، فالراحم الحق هو ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، ولا أحد أرحم من الله، بل إن الرحمات الموجودة في قلوب الخلق جميعا من الأنبياء وغيرهم ما هي إلا جزء من 100 جزء من رحمة رب العالمين جل جلاله. فالله جل وعلا أرحم الراحمين، وقد قال عن ذاته العلية: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو جل وعلا أرحم الراحمين وهو الراحم بحق، ونبيه صلى الله عليه وسلم بعثه ربه رحمة بالخلائق وهداية إلى أمثل الطرائق صلوات الله وسلامه عليه. قبل مبعثه كتب الله للناس بقدره أن يتبدلوا ويصيب الناس ما يصيبهم من اجتلاء الشياطين لهم، حتى أذن الله جل وعلا بولادته عليه الصلاة والسلام، فحملته أمه من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب، مات أبوه وهو حمل فولدته أمه ولم ير عليه الصلاة والسلام أباه على الصحيح المختار من أقوال العلماء، وهو حمل في الشهر 8 غزا أبرهة الكعبة، وقريش وثنية وأبرهة مسيحي نصراني، وإن كان محرفا إلا أن المسيحية النصرانية على تحريفها أقرب إلى الحق من الوثنية التي كانت عليها قريش، ومع ذلك حمى الله جل وعلا بيته لسببين كما قال أهل العلم: الأول البيت نفسه، والأمر الثاني بركته صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه. ثم إن الله جل وعلا كتب لهذا النبي الخاتم أن ينشأ ويترعرع يتيما ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم صلوات الله وسلامه عليه. فنشأ يتيما لم ير أباه، وماتت أمه بعد 6 سنين من ولادته، ثم ما زال في كنف جده، ثم مات جده، ثم تولاه عمه أبو طالب حتى بلغ سن 40 ليبدأ معه حقيقة الرحمة، وهي أن الله جل وعلا بعثه خاتما للنبيين. ولما بعث الأنبياء؟ ليزحزح الناس عن النار، ويدخل الناس بسبب اتباع الأنبياء الجنة، وهذا منتهى الرحمة، لأن الله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فبعثته صلى الله عليه وسلم في نفسها في ذاتها هي رحمة للخلق جميعا، فكيف لمن آمن به عليه الصلاة والسلام وصدقه وصدق ما أرسل به. فجاءه الملك صلوات الله وسلامه عليه: اقرأ 3 ما أنا بقاري، كان هذا جوابه. ثم نزل من الجبل فتسابق قدماه يدخل على أم المؤمنين خديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني، زملته دثرته رضوان الله تعالى عليها. ثم كان بعد ذلك أن أنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة ربه على النحو الأتم والوجه الأكمل 23 عاما، فوقف في عرفة في حجة الوداع وقد أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال صلى الله عليه وسلم وقد علم أن هذا من دلائل قرب أجله يودع الناس: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد، ويرفع إصبعه الطاهرة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض. هذا الإجمال ما بين الولادة والوفاة نتدارسه من خلال قول الله جل وعلا في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قول الله عز وجل في هاتين الآيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ذهب أبي بن كعب وبعض الصحابة إلى أن هاتين الآيتين آخر ما نزل من القرآن. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: هاتان الآيتان آخر القرآن، آخر القرآن عهدا بالسماء. وجمهور أهل العلم على أن قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون إلى الله، هي آخر آية. لكن أيا كان الأمر، فلنقل إن هاتين الآيتين من أواخر ما أنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا فيهن: لقد جاءكم، واللام وقد للتأكيد، فاجتمع توكيدان، لأن المخاطب الأول بهاتين الآيتين المعرضون من كفار قريش ومن المنافقين، والمعرضون من كفار قريش ومن المنافقين أشد كفرا من أهل الكتاب. فلما خاطب الله أهل الكتاب جاء بمؤكد واحد: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فقال ربنا: قد جاءكم، ولم يأتي باللام. لما خاطب الله جل وعلا في المقام الأول كفار قريش والمعرضين من المنافقين جاء بمؤكدين: لقد جاءكم. وفي قول الله جل وعلا: لقد جاءكم، تحت تتضمن معنيين ظاهرين: المعنى الأول قرب حلول أجله صلى الله عليه وسلم، والمعنى بادروا بالإيمان به قبل أن يموت. ولا ريب أن صحبته صلى الله عليه وسلم، رؤيته، ولا ريب أن رؤيته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به والتصديق والنصرة ولو يوما واحدا تعدل سنين من العمل من غير رؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال الله جل وعلا ينعى على أهل الإشراك صنيعهم وعلى المنافقين ما قاموا به، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فهذا المعنى الأول. وفي قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، المعنى الذي تتضمنه الآية غير الإشعار بقرب رحيله الإعذار وإقامة الحجة على الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول الله جل وعلا من أنفسكم على أقوال عدة. قال بعض العلماء: من أنفسكم، أي من العرب. ومن قال بهذا القول يستأنس بقول ابن عباس: إنه ليس حي من العرب إلا وقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله: من أنفسكم، أي ممن تعرفون. وقال جعفر الصادق رحمه الله: قال: إن المعنى في قول الله جل وعلا من أنفسكم أي أنه ولد من نكاح صحيح لم يختلط بشيء من نكاح الجاهلية. وهذه الأقوال الثلاثة وإن كانت حقا في دلالتها، إلا أنها عندنا ليست المقصودة بالآية. لكن المقصود بالآية في قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، المراد أنه بشر مثلكم تفقهون عنه. فإنه لا بد من أن إقامة الحجة لا تتأكد إلا بأن يكون المتلقي يفهم عن المتلقى عنه. والله جل وعلا قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولهذا قال: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ملكا من جنسهم، لا نبعث إليهم بشرا وهم ملائكة. فكذلكم البشر إنما يأتيهم الرسول من أنفسهم أي مثلهم، هذا أوكد في معنى الآية والعلم عند الله. قال ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، جملة القول عزيز عليه ما يشق عليكم وأعظم أن تدخلوا النار، حريص عليكم يبتغي الخير لكم وأعظمه أن تدخلوا الجنة، هذا مجمل المعنى. لكن في تفصيل المعنى عزيز عليه ما عنتم أنه صلى الله عليه وسلم من كمال رحمته بأمته يشق عليه ما يشق عليه ما يشق على أمته، ولهذا لما خشي على أمته أن تفرض عليهم صلوات التراويح توارى صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إلى الناس ما علمه بصنيعهم، لأن ما دام كونه صلى الله عليه وسلم حيا فإن الوحي ينزل، والوحي إنما ينقطع إذا مات نبي الله، وهو يعلم أن الوحي قابل أن ينزل، فلذلك توارى أن يصلي بالناس رحمة بهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على كل خير أن يجلبه إلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نذكر بعضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم لا بد من استصحاب أمور جل في مثل هذا المقام. أولها الرحمة لا يمكن أن تسكن قلب متكبر، والبشر ليس لهم من الحق مثقال ذرة أن يكون في صدورهم كبر، لأنه لا يوجد ما يجعلهم كذلك البتة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن جهل مآله من باب أولى أن ينثر كل النفور من الكبر، وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق رحمة بالخلق أبعد الناس عن الكبر في كل سيرورة حياته صلوات الله وسلامه عليه. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس، وفي الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأول طرائق أن يكون الإنسان مجبولا على الرحمة ساكنة الرحمة قلبه أن يفر كل الفرار من الكبر عن قرابته، أهليه، زوجته، بنيه، بناته، من حوله، يبتعد كل البعد عن خصال الكبر حتى تسكن الرحمة التي سكنت قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلبه. الأمر الثاني، قامت حياة الناس على المعاوضة على النفع، لكن حياة المخلصين الناصحين الصالحين تقوم على النفع المتعلق بما عند الله، يرجون ثواب الله والدار الآخرة. فكانت رحمته صلى الله عليه وسلم لا تبتغي من الناس أجرا، إنما تنظر إلى ما عند الله جل وعلا من النعيم وما وعد الله جل وعلا به أولياءه المخلصين وعباده المتقين. ولو تحرى الإنسان وهو يرحم غيره أين مجال النفع من رحمته لذلكم العبد لبطل كثير من عمله لكن من يرد وجه الله جل وعلا لا يبالي الجميل أين زرعه، ولا الرحمة أين وضعها، ولا المعروف أين صنعه، لأنه لا يريد بصنيعه ذلك كله إلا وجه ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومع ذلك فإن الإحسان إلى الناس والغض عن إساءاتهم من أعظم دلائل المروءة والكمال في الرجال والنساء على السواء، وقد قال الحكماء من قبل من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله أمره، ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد استبدل نعمة الله كفرا. والمراد هاتان الحقيقتان ظاهرتان في رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس، البعد عن الكبر ورجاء ما عند الله جل وعلا من النعيم. أما مظاهر رحمته فقد تجلت في أمور عدة، لكننا نلحظ إذا استقرأناها أن القرآن الذي أنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم كان المبين الأول له كيف يرحم ومتى يرحم ومن يرحم وكيف يكون للرحمة أن تعود بالنفع إلى من أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمهم. فمن الرحمة ما ينجم عنه علو كمال المرحوم، ما ينجم عن علو كمال من تريد أن ترحمه، والله جل وعلا قال لنبي في خاتمة سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه من أعظم الآيات التي علم الله جل وعلا بها نبيه. وكثير من أهل التفسير يقرنون بين هذه الآيات الثلاث التي ختم الله بها سورة النحل وبين ما وقع يوم أحد. من المعلوم المذاع المشاع أن المؤمنين نصرهم الله جل وعلا يوم بدر، وتمكنوا من كفار قريش، وقتل من القرشيين 70. فلما كان يوم أحد دخلت قريش المعركة ممتلئة غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم كان ما كان من أمر الرماة وعصيانهم لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان أن أصبحت الغلبة في ظاهرها دنيويا لسويعات لكفار قريش، فقتل من المسلمين كثيرا. فلما أيست قريش أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتدركه وتفصم عرى الإسلام عمدت إلى القتلى، وكانت القتلى 64 من الأنصار وستة من المهاجرين، فعمدوا إلى القتلى يمثلون بهم، يبقرون البطون، يجدعون الآذان، يقطعون الأنف وما أشبه ذلك من طرائق التمثيل، والمراد به التجديع والمثلة بالقتلى. ولم يتركوا إلا حنظلة بن أبي عامر، لأن والده كان كافرا مناصرا لقريش، فتركوه كرامة لأبيه. وغيره من القتلى استخدمت قريش معه المثل بما فيهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الناس بعد أن وضعت الحرب أوزارها يتفقدون قتلاهم، فمضى صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة يبحث عن عمه فوجده وقد مثل به، فقال عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك كثير من أهل السير، قال: لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع، لشدة ما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من أن قريشا مثلت به. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا، ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا. وقد كان عليه الصلاة والسلام شديد الحب لعمه حمزة رضوان الله تعالى عليه، وهو أخوه من الرضاعة مع كونه عما لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أن قريشا وجدت في ذلكم العمل ما يشفي شيئا من حنقها على نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال عبد الله بن الزبير، وكان يومئذ مشركا قبل أن يسلم، قال: وبنات الدهر يلعبنا بكل، كم قتلنا من كريم ماجد، ماجد الجدين مقدام البطل، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، وأكثر من قتل من المسلمين يوم أحد كان من الخزرج. ولذلك خصهم ابن الزبير وحدهم دون سواهم من القتلى، رغم أن القتلى في غيرهم يوجد كما في الأوس والمهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. المراد هذا الموقف، قال الله عز وجل فيه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا إباحة للعدل في العقوبة. ثم أراد القرآن أن يرتفع بأهل الهمم العالية وهم المؤمنون، فقال جل وعلا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجاء بالمؤكد وهو اللام، حتى يحثهم على أن يصبروا لا على أن يمثلوا بالقتلى إذا مكن الله جل وعلا لهم. ثم جاء القرآن يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لعلو منزلته، فقال له ربه: واصبر. ثم بين له أن هذا الصبر لن يكون منك، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم. وفيها معنيان، الأول مرجوح وهو: ولا تحزن على من مضى من إخوانك المؤمنين الذين ماتوا شهداء، وهذا ينقل به بعض الأجلاء إلا أنه بعيد. ولا تحزن عليهم أي على صدودهم عنك، وهذا أليق بالمعنى في الآية. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وسبب النهي عن الضيق من المكر أمران. الأمر الأول أن مكرهم سيعود عليهم، قال الله جل وعلا في قواطع القرآن: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والأمر الثاني أنه قد استقر عقلا ونقلا لكل ذي لب أن النبي عليه الصلاة والسلام إمام المتقين وإمام المحسنين، فقال الله عز وجل له بعدها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن هم الذين اتقوا ومن هم المحسنون؟ أنت سيدهم وإمامهم ونبيهم وقائدهم وحامل لوائهم في الدنيا والآخرة، فسيكون نصرة الله جل وعلا لك ومعك، لن تكون كنصرته ومعيته مع غيرك صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن الأمة كلها مدعوة إلى أن تندرج تحت هذا اللواء: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجاء وصف المتقين بالفعل دون الاسم، وجاء وصف أهل الإحسان بالاسم دون الفعل. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا المحارم، اتقوا المعاصي، لكن مع ذلك قد يقع منهم أحيانا بعض المعاصي. وقال جل وعلا بعدها ولم يقل والذين أحسنوا، قال والذين هم محسنون. والجملة الإسمية عند جمهور النحاة أثبت وأرسخ من الجملة الفعلية دلالة ثبات. الله يقول عن أصحاب الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. جاء بالاسم دون الفعل ليبين الرسوخ والبقاء. قال هنا والذين هم محسنون. والإحسان على ضربين: إحسان إلى الخلق، وهذا بيناه آنفا، وإحسان في العبادة، وهذا قال جبرائيل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن من أعظم ما يمكن أن يهبه الله جل وعلا لعبد أن يعلي مقامه ومنزلته حتى يعبد الله كأنه يراه. ومراقبة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في السر والعلانية، في الملأ والخلاء، في الغيب والشهادة، في البذل والمنع، في الإقدام والإحجام، في السلم والحرب، في القول والفعل، في وضوح النهار وفي ظلمة الليل. إذا اجتمع في عبد كل هذا، الله جل وعلا حبيب إلى قلبه، فإن دنت منه معصية يحبها تذكر أن حبه لله أعظم من حبه لمعصية الله، فيجد في نفسه قدرة على ترك المعصية مهما تجلت لرسوخ محبة الله في قلبه. ومثل هذا ينال بكثرة ذكره جل شأنه. وسؤال الله ذلك في الخلوات، في فلق الأزهار، في السجود، يلح العبد على ربه أن يجعل حبه جل وعلا في قلبه أحب إليه من كل شيء. فإذا أحب الله عظمه، وإذا عظم الله خافه، وإذا خاف الله رجاه. فإذا اجتمعت الثلاث، الرجاء فيما عنده والخوف من وعيده مع محبته تبارك اسمه، بلغ العبد مراتب الكمال التي ينشدها أولياء الله المقربون وعباد الله الصالحون: جعلني الله وإياكم برحمته منهم. قال الله جل وعلا هنا لنبيه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فنجم عن هذا الموقف في يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين يوم الفتح، يوم أن تمكن المسلمون من دخول مكة، قال: كفوا عن القوم. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا من قريش بلغ بهم الفجور ما بلغ، فاستثناهم أن يقتلوا. أما من سواهم قال صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم. هذه رحمة نبوية بالمؤمنين، لأنه نجم عنها أن المؤمنين الذين معه أو أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ارتفعوا إلى معالي الأمور، والله جل وعلا يحب معالي الأمور. وقد قال ربنا في كتابه العظيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذه من طرائق الرحمة التي قد لا تظهر جلية لكل أحد، وإنما يلتفت الدارسون عادة إلى ما ظهر، لكن الأكمل أن يبحث الإنسان بطرائقه في خفايا رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه يعلم أن الفتن مقبلة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فقام ذات يوم من الليل فزعا وقال: أيقظوا صواحب الحجرات، يقصد أمهات المؤمنين. قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وأخبر أنه يراها تنزل كمواقع القطر، وهذا وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تباعا إلى يومنا هذا. ومن رأى وشاهد، وكلكم ذلكم الرجل، ما يقع ويشاهد اليوم من الفتن التي تصرف الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، علم عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته يوم أن قال: أيقظوا صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فدل المعنى على أن قيام الليل من أعظم ما يعصم العبد أن يقع في الفتن في النهار. لكن عياذا بالله، شتان بين رجلين: رجل يتمنى الشمس أن تغيب والليل أن يظلم حتى يقف بين يدي ربه، ورجل يتمنى الشمس أن تغيب والليل أن يظلم حتى يتوارى في بار ليشرب أو مكان آخر ليفجر. لا يمكن عند الله أن يستوي إذا قام العباد وحشر الأشهاد وجلس الناس على العرض بين يدي الله، لا يمكن أن يكون حال هذا مثل حال هذه البتة. هذا سوء ظن بالله، محال أن يقع هذا. لكن يمكن أن تتدارك رحمة الله الآخر فيرحمه الله جل وعلا، إما بأليم عقاب يصيبه في الدنيا، أو بأمراض تتتابع عليه، أو بفقد حبيب، أو بغير ذلك، أو قد يرحمه الله. لكنهما لو دخل الجنة فإن الأول حظه أعلى وأجل، فكما أن ربنا ذو فضل فإن ربنا جل ذكره حكم عدل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف على أمته من الفتن حذرها منها، وأرشدهم إلى قيام الليل الذي به يرحم العبد بين يدي ربه، وتلك الحقيقة المرادة والمقصود الأسنى من رحمته صلوات الله وسلامه عليه. الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ولهذا تضافر الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا في تحذير أممهم من الدجال، فحذر صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال، وأكثر من التحذير منه، ودل على ما ينجي منه، وأخبر عن أوصافه، وحدث عنه كثيرا رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كمال رحمته، وقال: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. وأوصى صلى الله عليه وسلم بحفظ العشر الأول والخواتيم من سورة الكهف، فإن من الأسباب المنجية منه. هذا كله وقع في الدنيا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، شيء ما وقع كالفتن، وشيء لما يقع كخروج الدجال. لكن في الأمرين يجتمع كمال رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، مع أنه لم يمت إلا وقد أكمل له الله الدين، وأوضح لأمته صلوات الله وسلامه عليه المحجة على أكمل وجه. القبور أول مساكن الآخرة، ولا بد لكل أحد أن يوارى فيها، وما وري فيه العبد فهو قبره، سواء كان شقا من الأرض أو كان غير ذلك في فلق بحر أو غيره. والله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على البحر إن كان قبرا أن يضيئه، وقادر على اللحد إن كان ضيقا أن يوسعه، وقادر على كل قبر يوارى فيه عبد أن يجعله روضة من رياض الجنة لعباده الصالحين وأوليائه المقربين. وقف صلى الله عليه وسلم على قبر وصلى على من فيه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الأحياء وذكر الأموات عليه الصلاة والسلام، وهذا من مظاهر كمال رحمته بأمته. كيف نقتدي به؟ نقول: إن القبور مساكن الآخرة، وأهلها المقبورون فيها هم أحوج إليك من حاجتك إليهم، والله جل وعلا لم يجعل لهم سلطانا على الدنيا بعد وفاتهم، لكنه شرع لنا أن نزورها أي القبور لسببين: تذكرنا بمآلنا فتنكسر قلوبنا، وندعو لإخواننا لعل الله أن يستجيب دعاءنا لهم فيرحمهم. وهذا كله مندرج فيما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ثبت بالحديث الشريف أن جبرائيل عليه السلام أتاه وهو نائم في بيته فأيقظه وقال له: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، فقام وفعل صلوات الله وسلامه عليه. ومن مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام ما يكون بعد البعث والنشور، فإنه أول من ينشق عنه القبر، وأول من يسوق الناس إلى المحشر، إذ يحشر الناس وينصب لكل نبي حوضا، وحوضه صلى الله عليه وسلم أعظم أحواض الأنبياء، وهو واقف عليه يسقي بيده، وللحوض ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، عدد آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وهو صلى الله عليه وسلم على زواياه، فرغب أمته في الشرب من الحوض، فدلت الآثار عنه أن اتباع سنته والتزام هديه من أعظم ما يسقى بسببه العبد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن كمال رحمته أنه يقف مع إخوانه من النبيين على جانبي الصراط، والناس يسيرون عليه، ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. فهو صلى الله عليه وسلم ممن يقول هذا يوم القيامة، وظاهر الأمر والعلم عند الله ولا أجزم أن الأنبياء بما فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمضون أو لا يمشون على الصراط، لكنني قلت لا أجزم لعموم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والمراد أن هذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه يقول بعد أن يسجد تحت العرش، وهذا السجود ليس سجود تكليف، إنما يسجد صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله في أن يستجيب دعاءه، فيفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها على أحد من قبله. فإذا رفع رأسه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام قال: أي رب، أمتي أمتي، فيسأل الله الرحمة لأمته في ذلك الموقف العظيم الذي يكون الإنسان فيه أحوج ما يكون إلى رحمة ربنا تبارك وتعالى. وما شفاعته وما دعاؤه صلى الله عليه وسلم وما وقوفه والأنبياء معه على جانبي الصراط إلا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. هذه بعض من مظاهر رحمته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تبين للعبد هذا كله وجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه أولا، فيرحمها من أن يزلق بها إلى المعاصي، أو أن يقدم بها على مواطن يعصى الله جل وعلا فيها. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأعظم ما يمكن أن ترحمه نفسك التي بين جنبيك، ثم رحمتك بوالديك. فإذا قال قائل: هل الوالدان حقهما أعظم من حق رسول الله؟ قلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من والدينا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلما كان أرحم بنا من والدينا كان حقه صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حق والدينا علينا، لكن لا يتلو حقه صلى الله عليه وسلم من حقوق الخلق أحد كحق الوالدين. وقد قال بعض العلماء ومنقول هذا عن بعض الصحابة: إن ترك الدعاء للوالدين من أسباب ضيق العيش في الدنيا، إن ترك الدعاء للوالدين من أسباب ضيق العيش في الدنيا، فكيف بمن يعقهما أصلا، فضلا على أن لا يجمع إلى ذلك أن لا يدعو لهما. والمراد أيها المؤمنون إننا إذا أردنا أن نتأسي بصفوة الخلق صلى الله عليه وسلم فلنرحم أنفسنا أن تعصي الله، ولنرحم والدينا امتثالا لأمر الله قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأنت تعلم أيها المبارك أن من جبل على أن يصطاد من الجوارح من الطير وغيره إذا دنا من فريسته اجتمعت الفريسة على نفسها وخفضت جناحها، يصيبها رهبة وخوف من تحلق الصبر من تحلق الصقر فوقها، فتخفض جناحها خوفا. فقال الله جل وعلا للمؤمنين في معاملتهم للأبوين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كما تجتمع الفريسة خوفا من الجارحة أن تصيدها، يخفض المؤمن جناحه بين يدي والديه لا خوفا منهما، لأن فارق السن يجعل القوة والغلبة له، لكن يخفض جناحه رحمة بهما، لأن أرحم الراحمين جل ذكره أمرنا أن نرحمهما. وقال: وقوله الحق وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم تتوالى الرحمة لمن حولك، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرنا الله جل وعلا برحمة المؤمنين، فمن المحال أن يقول قائل إن من الكمال أو من العقل أو من الدين في شيء أن يأتي أحد إلى دماء المسلمين فيسفكها، أو يأتي أحد إلى أعراض المسلمين فينتهكها، أو يأتي أحد إلى أموال المسلمين فيأكلها. كل ذلك مما حرمه الله جل وعلا. فإذا جاء الإنسان إليه فهذا يدل على أن الرحمة بعيدة بعض الشيء أو كثيرا عن فؤاده الذي كان يرجو أن يكون قريبا من هدي ورحمة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيها المؤمنون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. وما بقي من الوقت إن شاء الله وأظنه كثير، نتركه لنسمع أسئلتكم. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.